قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهي هل تنفع النية الحادثة بالاستثناء بعد انقضاء اليمين؟ يعني يحلف الإنسان وبعد أن يفرغ من اليمين يمين، يعني تكون لاحقة اليمين لأنها مقترنة معها، أو تنفع هذه أو لا تنفع. فقيل أيضا في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة باليمين، وقيل بل إذا حدثت قبل يتم النطق باليمين. إذا قالت المذهب فيقصد في مذهب المذهب. وقيل بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين، وقيل بل الاستثناء على ضربين: استثناء من عدد، واستثناء من عموم بتخصيص، أو من مطلق بتقييد. فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين، والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين. لأن هذا فيه إجمال، والأول فيه نوع أيضا من التخصيص، لأن العدد مثلا لو أنه مثلا أقسم أن يصوم عددا من الأيام إلا يوما استثنى، إنه في هذه الحالة فضح الأمر. لكن عندما يكون المخصص أيضا مجملا يختلف الوضع، وهذا تفصيل في مذهب مالك. قال: فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين. أنا أعرف هذه العبارات قد يكون فيها صعوبة لبعض الإخوة اللي كان أتعمق فيها، لكن هو أحيانا هذا الكتاب يعني نتحمل، وأحيانا تأتي فيه عبارات فيها قوة وظهر نور، لأنه كما تعلمون مؤلفه ممن درس المنطق وتعمق فيه، فقد يحصل فيه بعض المسائل لكنها في مواضع قليلة. قال: والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا باليمين. قال: وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له؟ عاد للمسألة الأولى التي تحدث عنها قبل قليل. فإن قلنا إنه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين، وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك. قال: وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق، وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء.